أول المخاطبين بالنص هو أول المكلفين فيه. ومن هو أول المخاطبين؟ النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أول المكلفين فيه. ولو أن أحدا يرفع عنه التكليف كما تدعي طوائف المتصوفة الضالة لرفع التكليف عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فإنهم لتلعب الشيطان بهم ولتلبيسه عليهم زعموا أن الرجل إذا وصل إلى درجة الولاية سقط عنه التكليف، واستدلوا على ذلك بقول الله تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، وهو خطاب للنبي عليه السلام أن الله يأمره بالاستمرار على العبادة والطاعة حتى يأتيه الموت والأجل، فسماه يقينا لأنه لا مندوحة عنه، وسماه يقينا لأنه لا مفر منه، وسماه يقينا لأن الإنسان يعاينه في الناس، فهو غير داخل في التشكك وغير داخل في الارتياب، يقين. فاليقين هنا الموت. فهؤلاء لضلالهم وانحرافهم بدل ما يقولوا إن الولي يزداد ولاية بالاستمرار على عبادة الله، قالوا إنه إذا وصل لدرجة الولاية يسقط عنه التكليف. فهذا لا شك أنه من تكذيب لكتاب الله عز وجل، وهذا ضلال مبين، وهذا من طرائقهم في رغبة التفلت من الأحكام الشرعية. في ناس بدها تتفلت من الأحكام الشرعية، بدها تهرب من الأحكام الشرعية، تريد بالتأويل الفاسد أن تتجاوز الدين، حتى إن كتابا سيئا غاية في السوء اسمه كرامات الأولياء ليوسف بن عبد الله النبهاني، غير تقي الدين النبهاني زعيم حزب التحرير وهو من قرابته، هذا له كتاب اسمه كرامات الأولياء موجود في كثير من المساجد، إذا قرأت به تكاد تشيب من شدة ما فيه مما يزعم أنه من الكرامة، وهو لا شك أنه من المهانة، ما هو كرامة، ومن يهن الله فما له من مكرم. حتى إنهم عدوا إتيان الولي للحمارة في الشارع العام وهو عار كرامة، أعوذ بالله من هذا، هذه إهانة، هذا جرم، هذه مصيبة، هذه معصية، هذا فساد، هذا انحراف، لكن يقولون هذا موجود في كتابه، هذا يقول هذه كرامات. فإذا ما جاء أحدهم وأنكر قالوا: إنك ترى الظاهر ولكنك لا تعرف ما هو الباطن. فجعلوا للدين ظاهرا وباطنا، ظاهر يعرفه عامة الناس، وباطن لا يعرفه ولا يصل إليه إلا من وصل إلى درجة الولاية عندهم المزعومة. أقول نعم صدقوا، إنها ولاية ولكنها ولاية للشيطان. فإن أولياء الله على قسمين: ولاية الرحمن وولاية الشيطان، والولايتان لا يجتمعان، لا يجتمعان. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من الذين آمنوا وكانوا يتقون. فإذا محمد صلى الله عليه وسلم سماه الله عز وجل ووصفه في القرآن بأنه عبد لله، مربوب لله، عابد له، وإن كان هو أعظم العابدين وأتقى المتقين وسيد ولد آدم أجمعين إلى غيره من الفضائل، لو كان أحد جائز أن يوضع عنه التكليف لكان محمدا صلى الله عليه وسلم. ولكن الأصل أن الإنسان عندما يرتقي في إيمانه، فعلى فرض مثلا أنه بده يقول هذا وصل لدرجة الولاية ولي لله، فإنه يزداد من الطاعات ويزداد من عمل الطيبات ويبتعد عن المكروهات والمحرمات والمشتبهات، لا أنه يقع والعياذ بالله بالفواحش والموبقات.